بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 55، والحديث عن معجزة القرآن الكريم، تلك التي أيد الله عز وجل بها الرسول الخاتم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان كتاب الله عز وجل متعدد الأوجه من حيث الإعجاز، مر معنا بعض ما يتعلق بالإعجاز البلاغي، وهناك ألوان من الإعجاز سوف نعرف لها إن شاء الله تبارك وتعالى. وبين يدي ذلك، حينما تعرض علينا قضية من القضايا القانونية ونفترض أنه عرض علينا عقد من أجل دراسة بنوده ورؤية مدى تطابق هذه البنود مع القوانين، إذا كنا لا ندري القوانين التي نريد أن نتحاكم إليها، ليس لدينا المعرفة بالضوابط التي تطبق بنود العقود، لا بد لنا من أن نرجع إلى أهل الخبرة. لو لدينا مخطط لعمارة من العمارات، فالذي يدري روعة هذا المخطط أو الخلل الطارئ أو الذي تضمنه هذا المخطط، لا بد لنا من أن نرجع إلى أهل الخبرة، يعني إلى المهندسين. إذا كانت لدينا قضية من قضايا زراعية، نرجع إلى أهل الخبرة بالزراعة، أهل الخبرة بالتجارة. وأنتم تعلمون أن الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالمعاملات خاصة وفي غير المعاملات إنما اعتمد في كثير من المسائل المطروحة التي جاء النص فيها عاما، اعتمدت في الأحكام الفقهية التي بنيت على نصوص عامة على ما يسمى بالعرف. فالعرف في السوق محكم، والعرف يعتبر مصدر من مصادر الشريعة، من المصادر الفرعية. طبعا حينما أقول عرف هنا ينبغي أن نذكر وباختصار ما يتعلق بالعرف المقبول. هناك عرف مرفوض إذا كان يصادم نصوصا شرعية، هناك عرف مقبول وممدوح ويعتمد في بنائنا الأحكام عليه. إذن أهل الخبرة في كل مضمار من المضامير هم الذين يدلون بأحكامهم أو يظهرون آراءهم فيما يعرض عليهم. قضية الإعجاز البلاغي هذا قد أكثرنا القول فيه، ونحن في الصفحة 62 بعد 800، ولكن لا مانع من أن نختم الحديث عن وجهين من أوجه الإعجاز اللغوي أو البلاغي في القرآن الكريم، ثم نعقب فنأتي في الثالث، الوجه الثالث من أوجه الإعجاز والذي يتعلق بالمضامين. ذلك أن القرآن الكريم ليس قمة بلاغية من حيث الأسلوب فحسب، وليس قمة بلاغية من حيث الجزالة والرصانة والهيمة، وإنما يضم إلى ذلك ما يتعلق بالمضامين التي تناولها كتاب الله تبارك وتعالى. ثم نعقب على هذا بما يتعلق بجولات القرآن الكريم في الغيوب، سواء كانت من الغيوب الماضية أو الغيوب الحاضرة أو الغيوب المستقبلة. وهنا يمكن أن نبين بأن النفس البشرية ربما تجد سطوة الدليل الذي لا غبار عليه على الإطلاق حينما يطرح، ولا تجد مثل هذه السطوة في دليل آخر يأتي دون هذا الدليل. أريد بهذا أن أبين بأن الأدلة تتفاوت من حيث قوتها في نفسها ومن حيث أجهزة الاستقبال أيضا، ربما تبين لوجه لا يتبين لآخر، وربما تبين وجه لآخر ما يتبين لي. إذن دقة الدليل، عمق الدليل، وضوح الدليل، قوة الدليل، شمول الدليل، هذا كله مع أجهزة الاستقبال، لأنه ربما لا يجد فيما أطرح دليلا إنسان، وربما يجد آخرون أن هذا هو الدليل المقنع المفعل. نحن أمام الأدلة التي لا اختلاف فيها بإذن الله عز وجل، خاصة إذا بنيت هذه الأدلة على قواعدها المنطقية العقلية الوجدانية النفسية. يعني أقصد بهذا حينما نقول ما يتعلق بما لم يوجد في ساحة الحياة، حينما يأتيني من يحدثني بأنه سيكون كذا وكذا في مستقبل الأيام، علما أن هذا الحديث الذي تناول مستقبليات لم يرتكن إلى بذور حاضرة، لأنه لو ارتكن الإخبار بالمستقبل إلى بذور حاضرة ربما قيل هذا لوم ألوان الحدث، لوم الألوان بناء النتائج على المقدمات، لوم الألوان الاستنباط، لوم الألوان الفراسة. والمعجزة من غير هذه الأنماط على الإطلاق، حينما يأتي من يحدثني بما لم تتعلق به القدرة إيجادا، دون أن يكون لهذا المتحدث عنه بذور أو مقدمات الحاضر، هذا هو الدليل الباهر. أقصد به حيث إني لا يمكنني بحال من الأحوال أن أحيط بحاضري، بل ها أن أحيط بالمستقبل. فإذا جاء من يخبرني عن المستقبل يدل إخباره عن المستقبل دلالة واضحة منطقية عقلية نفسية وجدانية على أنه قد أحاط بما أخبر عنه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبتت بشريته في أكثر من نص، والبشرية هنا إنما تتناول الطاقات، يعني هو بشر مثل البشر من حيث الطاقات، صحيح أنه تميز عليه أفضل الصلاة وأتم الأتين بقوة الطاقات، يعني بصره صلى الله عليه وسلم الحسي، البصر الحسي أقوى من كثير من أمثاله، قوته البدنية أعلى من كثير من ألوان القوة في أضرابه ونظرائه وأمثاله، ولكن هذا لا يعطيه على الإطلاق إمكانية أن يتحدث عما لم يخلق بأنه سيكون. قد أتحدث كما قلت عن موجودات حاضرة، فيما يتعلق بالماضي قريب أمره من الحديث عن المستقبل. أنا لا أقصد بالماضي الحديث الذي لا يتناول الحقائق، وإنما أقصد بالحديث عن الماضي، يعني هل أنا تجولت في مدين ومضيت في دروبها وشوارعها واستمعت إلى أحاديث أهلها ودقائق الأحداث التي وقع فيها؟ قال لم أتجول. ومن المقطوع به أن مدين إنما تمثل جزء من التاريخ المنصرم الماضي، حينما أتجول في قرى قوم لوط وأبحث وأرى وأنظر وأسمع ثم أنقل، حينما أكون كذلك وأنقل فأنا شاهد عيان كما يقولون، لكن حينما أكون في الزمن اللاحق وقد انطوى الزمن السابق فحديثي عما مضى بتفاصيله وجزئياته تلك التي ما كان يدريها إلا القليل من أهل الكتاب، وكانت من العلم المكنون كان يظن به على غير الجماعة الذين احتكروه، ثم يتطابق ما أخبرت به عما مضى مع الدراسات التي تناولت الحفريات والتي دلت الحفريات التي بحثوا فيها على صدق التاريخ الذي تناولته. فكيف إذا كان الحديث عن الماضي حديثا يتناول أمر من الأمور التي ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، حيث انقطعت أخبارها انقطاعا كاملا، اشتست أخبارها، ثم إذا بمستقبل الأيام يكشف لي صدق أو يكشف للناس صدق الحديث الذي حدثت به عن الماضي. الحديث عن الماضي، الحديث عن المستقبل، والحديث عن الحاضر. حينما أتحدث عن حركة الأحداث فوق هذه الأرض كالحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفاصيله، حينما أتناول الحديث عن مستقبل صراع بين دولتين كبيرتين كما جاء في سورة الروم، مع أن الحديث عن نتائج هذا الصراع لا يرتبط بحال من الأحوال، حينما حددت النتائج بالواقع دولة مسوقة جاء الخبر يبين بأنها ستقف على قدميها قريبا وسوف تغير على الدولة السابقة، دون أن يكون هناك رصيد في الواقع يدل على مثل هذه النتائج. قلت لئلا يظن الظان أن المسألة استنباطية، وقد ذكرت أكثر من مرة أنه لا يمكن أبدا أن تربط بين ركب مغذ في طريقه إلى المدينة مهاجرا وسراقة يتبعهم والقوم قد رصدوا الجوائز من أجل رد هذا الركب إلى قبضتهم، ومع ذلك يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو واحد من هذا الركب سراقة لأن الله سوف يلبسه سوار الكذا. أي كسرى هذا؟ أنت الآن لست بآمن في طريقك، أنت مطارد في طريقك، فأي كسرى عن أي شيء تتحدث مثله تماما. وهذا ينبغي أن نركز عليه. حينما خندق المسلمون حول أنفسهم والأحزاب قد أعدوا 10,000 مقاتل، ثم توجهوا زحفا نحو المدينة المنورة وعاق عائق الذين يحصرون الخندق، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يمسك بالفأس من أجل أن يحطم هذا العائق، وهو صخرة اعترضت طريق الحاضرين. الضرب الأولى والثانية والثالثة، ومع كل ضرب شرارة، ومع كل شرارة الله أكبر، ألقيتم مفاتيح الكرس، مفاتيح الشام، مفاتيح جرة، أي مفاتيح. ثم يصر الله عز وجل حال المسلمين إبان الإحداق من وراء الخندق بالمسلمين في المدينة المنورة، كانوا لا يخرجون إلى قضاء الحوائج إلا وهم خائفون، اجتمع عليهم الخوف والبرد والجوع. والله أكبر، وطش المفاتيح، هناك ذرة من رصيد في الواقع تنبئ بذلك على الإطلاق. ومثل هذا كله ما يتعلق بالإنباء عن الغيب. يمكن نحن أن نرصد الآن قضية الأسلوب، وهذا يحتاج إلى شيء من التأني فحسب. قلنا دليلنا على عظمة الأسلوب إن لم نكن قد أعطينا القدرة على التذوق شهادة الشهداء، ودينا على الجزالة. يمكن أن تشعر بروعة القرآن الكريم، بسطوة الآيات، بعظمة الآيات، تقف خبالتها بقلبك لتشعر شعورا غامرا أنه لا يمكن أن يتحدث بهذا الحديث إنسان يريد أن يتعاظم على سائر جنسه ليخبر على الإطلاق. إذن حينما نسمع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إلى آخر الآيات، ومثلها كثير كثيرا. عند ذلك ستشعر أن هناك هيمنة، أن هناك معاني تنضح بها الآيات، أن هناك جزالة آخرة. فقضية الأسلوب، يقول الأسلوب الفر، الفر يعني فرد، يعني متفرد، يعني متميز. ومن هنا يخبر صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة صلاة الفر، تفضل صلاة الجماعة صلاة الفر يعني صلاة المنفرد، الأسلوب الفر المخالف لجميع أساليب العرب. القرآن الكريم نزل باللغة العربية، واللغة العربية هي الإطار الذي اختاره الله عز وجل ليفرغ فيه ما أراد أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية قاطبة، ومع ذلك هو السوء متفرد. فهو مع اللغة بعامة، حيث إن المفردات هي المفردات التي استعملها الشعراء والأدباء، ومع ذلك الأسلوب. ماذا نقصد بالأسلوب؟ قال ذلك الطابع الذي يتركه المتكلم فيما يتكلم أو الكاتب فيما يكتب. الطابع الذي هو نضح، عم تكلم عن أسلوب بعامة، هو نضح ثقافي ووجدانات ومشاعر وفكر وأهداف وغايات ومقاصد وبصائر تسديدات ونصائح ومواعظ، كل هذا من حيث المضمون، لكنه أفرغ في قالب متفرد في الإيجاز بأعظم صور الإيجاز دون أن يكون هناك إخلال بالإيجاز، وفي إطناق حينما نحتاج لإطناق، فيه تقديم، فيه تأخير، فيه تعريف، فيه تنكير، فيه إفراد، فيه تثنية، فيه جمع. وأحيانا تجد التلوين في مثل هذا الطرح على أروع ما يكون التلوين، ستقول لما قال كذا ولم يقل كذا، تجد أن الفارق من أعظم ما يكون حينما اختار تعبيرا عن تعبيره. ومن هنا أجمع العلماء، علماء النقد وعلماء اللغة، أنه لا يمكن أن يكون للإنسان أكثر من أسلوب، باعتبار أن الأسلوب هو ذوق الشخصية، خلاصة الشخصية. أنت حينما تطرح قضية من القضايا تطرحها من خلال ذاتك، وذاتك لا بد من أن تترك بصمتها كالبصمة التي ميزك الله عز وجل بها في إبهامك. أسلوبك يحمل بصمتك، يحمل فكرك، ثقافتك، توجهك، رضاك، غضبك، كل ما شئت في مثل هذا. من هنا لا يمكن أن يكون لي أسلوبان، لأني أنا شخص واحد. وعلى هذا وجد العلماء أنفسهم أمام حيث لا أسلوبين للشخص الواحد، وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نضح فمه عليه الصلاة والسلام بكلام قال هو كلام الله عز وجل، ونضح بكلام هو كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. يعني أسلوبان نضح بهما فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما مختلف اختلافا جذريا عن الثاني، ونضح بكلام أيضا قال إنه حديث قدسي، حيث قال صلى الله عليه وسلم ذلك. ودرسنا فوجدنا فعلا أن الأسلوب القرآني متميز له طابع، وأن الأحاديث الشريفة متميزة ولها طابع أيضا، ويختلف طابع الأحاديث عن طابع كتاب الله تبارك وتعالى. ثم نأتي للحديث القدسي في أبسط تعاريفه، أن المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم المعنى واللفظ من الله تبارك وتعالى، الحديث الشريف المعنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في قالب العصمة، يعني في قالب وما ينطق عن الهوى في عامته، لكن هو حديث شريف من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وذلك ما الدليل؟ قال لما كان أسلوبا فذا ومخالفا لأساليب العربي كان لابد من أن نتعرف إلى الدليل على ذلك. كنا نستحضر هنا المواقف التي دلت دلالة قاطعة على أن أهل اللسان قد رفعوا راية التسليم ولم يواجهوا التحديات التي نضح بها كتاب الله عز وجل وأعلنها على رؤوسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وقرعهم أيما تقريع. وذكرت مرة أن العرب وهم الفصحاء كان بإمكانهم، لو كان بإمكانهم أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بمثله ليضحضوا كتاب الله عز وجل دون أن يلجأوا إلى السنان، كان بإمكانهم أن يكتفوا بمحاربة اللسان وينقضوا ما يمكنهم إن كانت إمكانية أن ينقضوا كتاب الله عز وجل بألسنتهم، يعني وتحداهم بكلام مثل الكلام الذي بين أن هذا من الله تبارك وتعالى. فهم اختاروا الحرب على السلم، مع أن السلم أقرب الطريقين للغلبة حيث تحداهم كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب خاطبة. طب لما لم يقول العجم؟ قال بالبداهة إن كان أهل اللسان قد أخفقوا، أفيمكن شاعر فارسي أو غندي أو مجباري أو باكستاني أو قل ما شئت من الأقوام الذين لا يدرون العربية أيمكن أن يأتوا وقد أخفق مرؤ الخير؟ لا يمكن على الإطلاق. ومن هنا العرب قد بأن يأتوا بسورة من مثله. لما قال من مثله لم يشترط المطابقة، كلمة من هنا من مثله فليأتوا بسورة من مثله، يعني نقبل منكم أن تأتوا بسورة قريبة، لكن نريدها بالأسلوب ونريدها بالمضامين، يعني ليس لونا من ألوان صف الكلام كما يقولون. والقرآن الكريم حاشا أن يكون صف كلام، كيف يكون صف كلام وما يشبع منه العلماء؟ كيف يمكن أن يكون صف كلام وينضح بالحقائق صباح مساء؟ هنا قال فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. وقد بقي، يعني هل التحدي كان في فرصة في تنزيلات؟ قال لهم أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله، ثم بعد 24 ساعة قال لهم أغلق الباب الآن، سحبنا التحدي. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة يتحداهم. وكيف كان التحدي؟ قال مظهرا لهم النكير، يعني أنكر عجزهم لهم والاستفزاز، يعني كان أتحداك قال لك ما تستطيع تنوي إيدي، أتحداك أنا أحاول أجرب، ما لست على شيء ولا استطيع ان تفعل شيئا. لا زال يحفزهم ويحرضهم ويستنهضهم ويستفزهم وينكر عليهم، ينكر عليهم عجزهم، لعل هذا يستنهض همتهم من اجل ان ياتوا او يحاولوا. قال زاريا على اديانهم، يعني غار على حصون العقيده عندهم، لونا من الواني هذا الذي معي كلام الله عز وجل، انتم يمكنكم ان تخصم أو أن تحدد نتيجة المعركة بالإتيان بسورة، وإلا ترى سأحطم كل أصنامكم. قال مسفها آراءهم مسفها عقولهم حتى نابذوه نصبوه الحرب، هلكت فيها النفوس، أريقت المهج، قطعت الأرحام، ذهبت الأموال. لو كان في وسعهم وتحت إقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يكونوا، هذه عبارة لعلها هي عبارة عجرية لكنها تبين أنه هناك دافع يدفع من تتحداه أن يأتيك عبر السهل القصير، لكنه يأبى إلا الوعي الطويل. لو كان بإمكانه أن يأتي عبر السهل القريب لما سلك الصعاب والشعاب. هنا قال ولم يكونوا تركوا السهل من القول إلى الوعر من الفعل. ما الوعر من الفعل؟ القتال، هذا وعر من الفعل. السهل من القول، أيهما أسهل، أن تتكلم أو أن تقول وتجول بالسير؟ قال أن تتكلم أسهل. هذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب. وقد كان قوم قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب، يعني لما كانوا موصوفين بهذه الصفة تأبى عليهم عقولهم أن يسلكوا الصعب مع إمكانية سلوك السهل. فيهم خطباء المطاقع، فيهم الشعراء المفلحون. ألم يصفهم الله عز وجل في بعض الآيات بصفات تدل على أنهم كانوا ذوي فطانة وكانوا ذوي جدل ومحاجة، وهؤلاء لا يغلبون بسهولة؟ ماذا قال فيهم ربنا تبارك وتعالى؟ ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوا مثال عيسى عليه أفضل الصلاة والتمدثين إلا وهم يريدون مجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيهم ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة سيد مريم؟ قال وتنذر به قوم اللد. اللد جمع ألد، الخصم الألد هو الذي لا يترك بسهولة الخصومة وإنما يستبرغ كل طاقاته إن كان له مجموعة من الطاقات. إذن هؤلاء لا يمكن أن يغفلوا عن فرصة سنحت لهم ودامت 20 سنة. هذه فرصة عرض عليهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة من القرآن الكريم أو بعشر سور مفتريات، يعني ليس فيها المماثلة وإنما فيها لون من ألوان التركيب والتأليف، فنقبل ذلك منكم. أخلصوا جميعا وقاطبة. هذا ما تبين بهذه الناحية. نأتي للناحية الثانية ومنها الجزالة. طبعا الجزالة متانة النص، قوة النص، تماسك النص، وكلام جذب يعني قوي، التي لا تصح من مخلوق في حال. يعني هناك إلقاءات من كتاب الله عز وجل، هناك آيات من كتاب الله عز وجل تسمعها مباشرة يصافح روحك أن القائل هو الله تبارك وتعالى، لأنه أنت مهما تعاظمت لا يمكن أن تتحدث إلا في دائرة حتى خيالك، ما في مانع، أما وراء ذلك يمكن على الإطلاق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مصويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور إلى وأشرقت الأرض بنور ربها. الآيات التي تحدثنا عن الله تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول حسن البيان البالغ ذروة الكمال. سورة قاف أنا أنصح بأن تقرأ في الكتب التي تناولت إعجاز القرآن الكريم فيما يتعلق بالجزالة. ما الذي تضمنته سورة قاف؟ عندنا مفردات بسيطة جدا لا نطيل فيها إن شاء الله، بس نعطي لمحة على أن يرجع الكتاب إن شاء الله عز وجل لدراسة ما تبقى. بدأ الله عز وجل سورة قاف بقاف والقرآن المجيد. هل الشاهد هنا شاهد منفرد في كتاب الله، أم أننا أخذنا سورة وبدأنا نتعرف إلى عطاءاتها وما يمكن أن ننهله منها؟ قال القرآن الكريم كله بهذه المثابة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. بيان عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال. يعني كانوا في مثل هذا العيش الرغد ثم غادروه، وعرض عرضا من أعلى ألوان العروض. ثم قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. طبعا الحديث هنا ليس عن مفرد، ثم لا تعرض على الإطلاق بين معاني القرآن الرئيسي، لا يمكن أن تجد ذرة واحدة فيها خلل فيما يتعلق بوحدانية الله عز وجل، أو ما يتعلق بلقاء الله، أو ما يتعلق بما عز الله عز وجل، أو ما يتعلق بالقواعد التي أسسها شريعة الله عز وجل من مثل العدل والإخلاص والصدق والإيثار والأخلاقيات الإسلامية. إن المتقين في مقام أمين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. حتى اختيار الكلمات اختيار الألفاظ حينما يقول كذا ولا يقول كذا، قلنا هذا وحده باب من أعظم أبواب التعرف إلى عظمة كتاب الله عز وجل. ذكرت مرة أن أحد الطلاب كلية الشريعة في العين سألني أنه لما ختم الله عز وجل الآية التي سأل فيها إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربه تبارك وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك السعي واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله على كل شيء قدير، لو قال ذلك الأمر عادي جدا أبدا، لأن الآية التي قبلها أو كالذي مر على قريتين قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له إبراهيم عليه السلام لم يكن بحاجة إلى التعرف إلى قدرة الله تبارك وتعالى. اثنان، الذي سأل الله عز وجل هو إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولم يكن السؤال عن ريبة، لذلك جاء الاحتراز في البداية حتى ما يخطر بالبال مثل هذا الخاطئ، أولا تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الله عز وجل ما كان بحاجة لأن يقول أولا تؤمن، لأن الله أعلم، مثل الاستثناء الذي جاء في سورة آل عمران فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قالت ربي إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى، قال هذا من أجل مسح أي خاطر يمكن أن يتحرك في صدري حول ما ينضح به الموقف. فإبراهيم عليه السلام هو الذي سأل الله عز وجل، يريد أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الشهادة، لذلك قال كيف أريني كيف، ما يريد الأصل مؤمن به لكن يريد كيفية. ولما كان ذلك كذلك بين الله عز وجل في ختام الآية الكريمة بعدما وضح أو بين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون ذلك عبر ثم ادعوهن يأتينك السعيا، قال واعلم أن الله عزيز، يعني لا يغالب الله تبارك وتعالى، لا يمكن ذرة من ذرات الوجود أو مجرة من مجرات الوجود أن تتأبى على دعوة الله عز وجل لها، إذا دعاها لا بد لها من أن تستجيب دعوة الله عز وجل فتكون من قبولها. ثم ادعوهن عزيز، لا يمكن أن يتأبى شيء على دعوة الله، بدليل إبراهيم هو الذي دعا وما تأبى الطيور المذبوحة المطحونة على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف تتأبى على دعوة الله تبارك وتعالى؟ ثم حكيم، لو أنه سأل ساعدا أرني كيف تحيي الموتى، وكان السؤال منصبا على التشكيك لما أجيبه. ومن هنا حينما يريد الله عز وجل من يريد، وحينما يمنع الله عز وجل من يمنعه، يري لحكمة ويمنع لحكمة. ولعل الشاهد العجيب حقيقة هنا، أناس سألوا رؤية الله عز وجل فأخذتهم الصاعقة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، أخذتكم الصاعقة، قتلهم الله تبارك وتعالى. ما فعل ذلك بموسى عليه السلام إلا عبر سلسلة من الحوادث كان نتاجها، نتاج التفاعل معها، أن خر موسى صاعقا لما قال ربي أرني أنظر إليك. إذا واحد سأل شوقا والآخر قال أنا والله ما بآمن ترى حتى تريني، فرق هائل بين المطلوبين، فهذا يستحق الصاعقة. أما ثاني الصاعقة فخر صاعقة، لماذا؟ قال لأن الهول الذي تبدله، أنا أقصد بالهول يعني التجلي العظيم الذي مس الجبل، والأحاديث تشرح ذلك شرحا وافيا، هذا هو من وراء ما ذكرنا. القرآن الكريم منها أن في القرآن جانبا كبيرا من المعاني النقلية البحتة، التاريخ له علاقة بذلك، المواضع التي كانت بعيدة عن مكة أو مواضع التنزيل ثم أخبر كتاب الله عز وجل عنها، هذه لا يمكن أن ينقلها إلا من كان حاضرا أو إلا من سمع بها عن طريق من طرق السمع. نحن نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بها عن طريق السمع، لأنه لا يمكن أن تتولد هذه المعاني في الذات. التاريخ لا يوصاه بجلسة وتفبرك، إذا صح فبرك بالفرنسي، قال ما يصح أبدا على إطلاق أن أصور تاريخنا أبدا، ربما أتصور أوضاع أتطابق أم لا أتطابق أمر آخر. لكن حينما حديثنا الله عز وجل عن حقائق تاريخية ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بإمكانه أن يحدث عنها، لم يكن حاضرا معها، لم يلتقي بأولئك الذين كان لديهم بعض علم أو علم بها، كل هذا نضعه في حيثية لا بد من أن يكون قد تعلم، وفعلا قد تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من علمه جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين. طبعا التأكيدات في كتاب الله عز وجل مهمة جدا، من أقبل على كتاب الله بقلب مفتوح وجد من البصائر ما ينقضي عجبه ولا تنقضي. لما أخبرنا الله عز وجل بالأخبار التالية؟ قال من أجل ألا تدع هامش لوسواس، من أجل ألا تدع مجال لخاطر مهما كان دقيقا أن يخطر بالبال. طبعا هذا الكلام الذي سأقوله من سمعه؟ الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة لما سمعوا ذلك الكلام لو كان في هذا الكلام أي تناقض لاهتز إيمان الصحابة رضي الله عنهم. نحن نقول لقد صدق الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان يبلغهم عن الله عز وجل، تصديقهم دليله أنهم فدوه بأرواحهم، دليل التصديق أنهم عاشقوه صلى الله عليه وسلم. لو أنهم رأوا ذرة من خلل والله ما سكتوا. إذن صدقهم في محبته، بذلهم في طاعته، ما قدموه في سبيل نشر الإسلام، كل هذا دليل على التصديق. إذن حينما كان يطلع عليهم القرآن من مثل الآيات التي سأذكرها دل دلالة قاطعة على أن المضامين كان يعرفها الصحابة أيضا. ما أقصد بالمضامين؟ قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني إذا كان رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، وإذا كان رسول الله لم يلتقي عالم من علماء النصارى، حتى لو التقى عالم من علماء النصارى، أيمكن أنت بجلسة تأتي بمثل هذا القرآن من أوله إلى آخره ويبقى يتنزل عليك 23 سنة؟ هذا غير متصور حقيقة إلا بالخيال فقط. وأصحاب الخيال ربما ينشط خيالهم لأنهم قد بنوا موقفهم من القرآن على قاعدة الإنكار والجحود، فهم يتلمسون كيف يجدون سلمة أو ثغرة. التقى بحيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان شابا صغيرا، كان في حياته هي الشام مع عمه. وإذا التقى بحيرة ما الذي حدث؟ فنحن بنخ خدومنا كما يقول، هي كلمة أنا ما بعرف معناها مضبوط، لكن إنه بنتعب كثير 4 سنوات بالجامعة وبعدين كذا وبعدين يعطيني كلمة إعراب بدي بغلط فيها ما بعرف أعرفها. إذا جلسة، شو الجلسة؟ شو الأطاقية هذه؟ هذا بحيرة هو النبي مات، يعني بحيرة هو لماذا قصر؟ لماذا لم يقل والله أنا عندي كل هذه المعلومات؟ يعني 1000 مليون إشكال في صحيح، لكنهم يذهبون، خاصة وأنهم يمسخون، خاصة وأنهم يقطعون، يعني قطع توثيق هذا مهر فيه خاصة المستشرقون اليهود، لأنهم ألذوا عداء للإسلام من غيرهم. هنا يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. طيب لما قال الله عز وجل ذلك أتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ نعم، لو كان يقرأ ما كان موقفه، أنت بظن ما موقفهم، يعني هم اللي هم ليسوا هم هذه. عقولهم تبدت بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، عقول عجيبة، بنوا حضارة، نقلوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، سمعوا ذلك ويقولوا والله ردوا يلا مشوها، ما يقولون ذلك على الإطلاق، وهذا واضح من أوضح الواضحات. ثم يقول الله تبارك وتعالى: تلك، اسم الإشارة راجع لكل ما ذكر: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وصفاك. ثم تلك أو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هنا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. هذا بيان واضح تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة بعدما قص الله عز وجل عليه قصة نوح عليه السلام. قال: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ما تعدنا. ثم قال: كبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ثم قال: وهي تجري بهم في موج. ثم ختم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. طيب لو كانوا يعلمونها، لو كانت متداولة فيما بينها، لقالوا: كيف يقول الله ما كنا نعلمها؟ لا نحن لم نعلمها. ما قالوا ذلك ولا يقولونه. وقلنا الدليل روعة المتابعة، قوة المتابعة، صدق الإسلام. من هنا قال: أنت ولا قومك من قبل هذا. قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لماذا تكرر وما كنت وما كنت؟ قال: يبين أن هذه الوقعة التاريخية الماضية التي انطوت عليها الأيام ما كان رسول الله حاضرا بها، وأنت تعلم أن الخبر الذي انقضى إما أن تكون شاهدا وإما أن تسمع. لا سمع من حيث الكتاب ولا القراءة ولا كان شاهدا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ثم المسألة الأخرى المهمة جدا: هل القرآن الكريم صدى للتوراة والإنجيل؟ هل هو ظلال؟ كيف يكون ظلالا وقد شن غارات وغارات على التوراة والإنجيل التي بأيدي القوم، لا على التوراة التي أنزلها الله عز وجل ولا على الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ومن هنا كم صحح كتاب الله عز وجل ما حرفه الأحبار والرهبان، كم بين كتاب الله عز وجل ما هو من عند الله وما هو مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. إذن كل هذا إنما يدل دلالة واضحة على أن هذه المضامين لم تكن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن من بنات أفكاره لأنها فوق الأفكار حقيقة. ومن الأدلة التي نسوقها أن الله عز وجل سجل لنا شهادة القوم حيث درأوا عن أنفسهم صفوة القرآن بقولهم إنه هذا القرآن ترى أنت درست دراسة لكن ما ندري. وموقع آخر قال إنما يعلمه بشر. لذلك قال الله عز وجل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. قولهم درست أقالوها أم لم يقولوا؟ قالوها. ما معنى درست؟ يعني أنت هذا ليس من عندك. صحيح ولا لا؟ كنا المدرس كان جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه شهادة أن مضامين القرآن ليست من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أنزلت على قلبه عليه الصلاة والسلام. وقالوا أساطير الأولين حتى لما نعتوه بالأساطير. اسمع إلى ما قال الله تبارك وتعالى ينقل كلامهم وكلامهم سجل لمصحة القرآن. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني أخذها تلقيا فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فعلا اكتسبها لكن ممن؟ من جبريل عليه الصلاة. والحق أنه درسها وعلى الأستاذ الأمين جبريل عليه الصلاة واكتسبها ولكن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وصلنا إلى زاوية لعلها من الزوايا التي تتناول قضايا النفوس من الزوايا التي تتضمن الأخبار المستقبلية فما يتعلق بقضايا النفوس التي فضح الله عز وجل أعماق كثيرا من أصحاب النفوس التي كانت في عصر التنزيلي. ثم سنتناول ما جاء في كتاب الله عز وجل أو بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالمغيبات التي لا يقدر على الإحاطة بها إلا الله جل جلاله. قال أبو العباس بن عطاء هناك قوت للمنافقين وقوت للمتقين. قوت المنافقين أكل شرب يعني قوت أجسام لأنهم يعتنون بأجسامهم. ولا أعني بهذا أن المسلم لا يعتني بجسده أو بجسمه أبدا وإنما فرق بين أن يكون الاعتناء بالجسد الغاية التي ليس بعدها غاية وبين أن يكون هذا في طريق التوجه إلى الله عز وجل لإقامة الوظيفة التي وظفنا الله عز وجل بها من منطلق أن الجسم القوي أقدر على القيام بالمهمة التي أمطت به من الجسم الضعيف. يعني المريض أعفاه الله عز وجل من الجهاد، الأعرج أعفاه الله عز وجل من الأعمى أعفاه الله عز وجل من الجهاد. إذن من كان له بطن حاد من كان له قوة بدنية هذا أقدر على أن يقوم بأعباء التكاليف. لكن أن يكون البدن هو الغاية القصوى التي توظف لها المطابخ وتؤلف فيها تصانيف أكثر من الرز معنى ذلك أن الاهتمام البشري الآن اهتمام بالجهاز الهضمي بالتنحيف وبالتنحيل وبالرجيم أو كل ما شئت في هذا. يقول الشيخ قوت المنافقين الأكل والشرب وقوت المؤمنين الذكر والحمد. ويشاء الله عز وجل كما أخبر عليه السلام أنه حينما يظهر الدجال ويحاصر الأمة يحاصرها في اقتصادها يأكل كل ألوان الطعام والشراب تتبعه بالكنوز كاليعاتين يحاصر هذه الأمة في طعامها في قوتها يحصر المسلمون في بيوت الله تبارك وتعالى. فيسأل عليه السلام إنه طعامهم شرابهم والذي سأل أظن إحدى أمهات المؤمنين وقد عجبت بهذه الأمر كيف تسأل عن أنه كيف طعامهم؟ قلت لا بالبداهة حينما يقال والله هو صادر كل الطعام سؤال بالبداهة إنه طيب من أين يأكلون ولا مانع من هذا على الإطلاق أو أطلق الله عز وجل لسانها وهذا أيضا داخل في الإطار من أجل أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم من أين يأكلون. فقال يكفيهم التسبيح والتحميد والذكر يصبحون كالملائكة. الملائكة غذاؤهم تسبيح الله تبارك وتعالى يستغرقون في تعظيم الله تبارك وتعالى. قال أبو زيد إذا كان في القلب موضع قد خلى من ذكر الله عز وجل لم ينتفع صاحبه به. إذا أردت أن تنتفع من طاقتك القلبية فما عليك إلا أن تجري له فحصا كل 6 أشهر. أنا عم أتكلم عن قلب الصنوبري ترى. أنت تعلم بأنه قد نقل بعض الأحباب مرة إلى المستشفى ووجدوا أن 3/4 قلبه متعطل، يعني يعمل ربع قلبه فقط، وتلافوه ما استطاعوا، لكن معقل القلب كان. إذا أتريد أن تعمل بكل طاقتك القلبية، عليك أن تراجع صحتك القلبية. جميل جدا. أما ما يتعلق بالقلب المعنوي الذي هو ذاته، الذي هو روحك، الذي هو نفسك، إذا كانت النفس منورة بالحضور بين يدي الله عز وجل، إذا كان تعظيم الله تبارك وتعالى قد هيمن على ذاتك باطنا، مع ذلك أنك تنتفع انتفاعا كاملا، مع ذلك أن الجوارح لن تتحرك إلا بإذن من النور الذي ملأ أركان القلب. ومن هنا يقول: إذا بقي جانب من القلب خاليا من ذكر الله لم ينتفع صاحبه فيه. صحيح، لأنه جانب مظلم هذا، كما يتعقل بعض القلب وإن كان في حركة بما تبقى من قلب قال، لكن فرق هائل بين أن تعمل بكل طاقتك وبين أن تعمل ببعض هذه الطاقة. ختاما، الحياة بالعلم، حياة العلم، وهذا أمر ما يحتاج لتدريب كبير. يعني أي مهنة أنت تمارسها أنت عالم بها، بمقدار ما تعلم بها تنجح بها. الحياة بعامة بالعلم، فحياة قلبك بالعلم بالله تبارك وتعالى، حياة بدنك بمعرفتك من أين تتغذى وكيف تدفع عنك المضار، أيضا حياة البدن بكيف توظف هذا البدن فيما يصلح له في الدنيا وفي الآخرة. الحياة بالعلم، والراحة بالمعرفة، الراحة بالمعرفة. وخفف عني ما ألاقي من العناء بأنك أنت المبتلي والمقدر. إذا كنت عارفا مهما تقلبت عليك تصارف الأقدار لا تشهد إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. وخفف عني ما ألاقي من العناء بأنك، يعني شهودي أنك أنت المبتلي والمقدر. وظني أننا لما كنا في تفسير قول الله عز وجل من سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قلنا إن الصياغة قد أعطتنا روحا، مع أن الحديث عن الابتلاء، الابتلاء بالموت والخسارة والأشياء، الأشياء التي تضيق من النبل، قال ولنبلونكم، ما قال ولأبلونكم، قال ولنبلونكم. نون العظمة هنا، ضمير العظمة، يدل على أن من ورائه صفات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والعفو والرحمة والود. ولنبلونكم، ثم هو ضميره سبحانه وتعالى قد عبر عنه الضمير هنا، أي هو في غير ولنبلونكم. لو أنه أظهر الضمير وليبلونكم الله يمكن التعبير صحيح عندنا، لكن إن شاء الله عز وجل أن يبين بأنك ينبغي أن تفهم عن الله عز وجل الابتلاء ولو غاب ذات الله عز وجل عنك، ولو ستر ذات الله وصفات الله عز وجل تاتر الأسباب. حينما تبتلى ينبغي أن تشهد المبتلى الحقيقي: والله لولا أن الله عز وجل أراد هذا لما امتدت إليك يدي. والله، وحيث تمتد أنت تشهد الذي الدين امتدت، وينبغي أن تشهد الأصل. ما الأصل؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. ثم خفف عنا بعدما خفف بقوله لنبلونكم، لأن الفاعل هو نحن يعود على الله، قال بشيء. لو قال بالكل ما نصيق. لذلك وخفف عني ما ألاقي من العناء بأنك أنت المبتلي والمقدر. ماذا قال؟ والراحة بالمعرفة. إذا عرفت الأجر رضيت بالابتلاء. ذكرت مرة أن إحدى الجاريات كانت تسير فوقعت فانكسرت أصبعها فضحكت، فقيل لها: عجيب، كسرت أصبعك، الأصل تولولي وتدعي 999 وتخترق الطبقات بالصوت هذا المرعب. قالت: لا، لذة الثواب المرجو أذهبت مرارة الكسر. الاستحضار هذا إنه ما نطقه نطقه بالفكر، لكن يبقى الألم ترى، يبقى المضيد انكسر بصمته. سيدنا عمر رضي الله عنه كان أبعد بصيرة من هذا، قال ما ابتلني الله عز وجل ببلاء إلا وكان له بها علي 4 نعم. ما ابتلني الله عز وجل ببلاء إلا وكان له بها أو به بالابتلاء هذا علي 4 نعم. أولا إذ لم يكن في ديني، ثانيا إذ لم يكن أكبر، ثالثا إذ صبرني عليه، رابعا إذ أرجو الثواب عليه. فهو قرأ من النقمة ثوابا، من الشدة قرأ ثوابا، وقرأ صبرا، وقرأ رضا. فهذا كله مطلوب على أنه من مقتضيات ذلك الابتلاء. أما لو نظر إلى الابتلاء مجردا لدخل في اكتئاب لا محالة واحتاج إلى قوة من نفسه. نرجع ليختم، قال الحياة بالعلم والراحة بالمعرفة والرزق، قال في الذكر، الرزق في الذكر. إذا كنت مع المذكور فأنت مع الرزاق سبحانه وتعالى. هو لو لم تذكره والله ما نفيك، ولكن حينما تذكره كأنما هو ينقبك من الغذاء الروحي تبصرة بحسن قراءتك لما يجريه على يديك من قلة في الرزق، أو من ضيق في الرزق، أو من عنت أحيانا في الرزق، أو من شدة في الرزق. فاعلم أنه هو الرزاق، وأنه ما منعك ما منعك إلا ليعود عليك بألف ألف مرة من خيرات يمكن أنت أن ترسمها وتطلبها ولا ترضى دونها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.